بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 23 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العزمي، يقول: من بداية غزوة بدر الكبرى إلى نهايتها. غزوة بدر الكبرى تاريخها: كانت في نهار يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة. قالوا عنها: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان ذلك، أي وقوع غزوة بدر، يوم الجمعة، وافق 17 من رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله، هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: وفي رمضان سنة 2 من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وهي المعركة الحاسمة التي بها تقرر مصير الأمة الإسلامية ومصير الدعوة الإسلامية، وعليها يتوقف مصير الإنسانية المعنوي، فكل ما حدث من فتوح وانتصارات وكل ما قام من دول وحكومات مدين للفتح المبين في ميدان بدر، ولذلك سمى الله هذه المعركة يوم الفرقان. فقال سبحانه وتعالى: إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فقال عبد الرحمن حبنكة الميداني: كانت نتائج هذه الغزوة العظيمة الدفعة الأولى من عطاءات النصر الرباني المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، دون أن يكون لديهم الوسائل ولا القدرات المادية لاكتساب النصر. لقد كان انتصار المسلمين على عدوهم في هذه المعركة بمثابة معجزة ربانية مكن الله بها إيمان المؤمنين وأعطاهم بها دليلا ماديا مشهودا على أن النصر بيد الله تعالى يعطيه من يشاء. خصائص غزوة بدر الكبرى: واحد، أن من شهدها ينسب إليها فيقال فلان البدري، ولا يقال لمن شهد غزوة أحد أحضي، أو من شهد غزوة الخندق خندقي، وهكذا. اثنان، أن من شهدها من المسلمين هم أفضل المسلمين، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ثلاثة، أن من شهدها كتبت له المغفرة إلى يوم القيامة، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتابا يخبرهم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فقال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. أربعة، أن الملائكة قاتلت فيها، ولم يحدث هذا لأي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيرها. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. سبب الغزوة: كان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لهم وتجارة، وهي نفس العير التي أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة حين ذهابها من مكة إلى الشام، وكانت عيرهم 1000 بعير، وكان المال 50,000 دينار، ولم يكن لأحد من قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان إلا حويط بن عبد العزة، فلذلك كان تخلف عن بدر، وكان فيها 30 رجلا أو 40 منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص. تهيئ الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى بدر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش، ندب المسلمين إليها وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وفي رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا: نعم.

من طلق لقتال فأصابه سهم فقتله. وذكر البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدرا فذكره منهم. فقال حارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. الاختلاف في شهود سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا. الثالث عشر سعد بن عبادة رضي الله عنه اختلف في شهوده غزوة بدر. قال الحافظ الفتح لم يشهد سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا، وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسامه. وقال الحافظ في التهذيب ذكر البخاري وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن حبان أنه شهد بدرا. قلت وقع ذكره في رواية مسلم عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر كما سيأتي. العدد الحقيقي لمن شهد القتال يوم بدر. إذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منه 306. فقد أخرج ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن أهل بدر 306 رجال، وعند ابن سعد في طبقاته أنهم كانوا 305، وكأنه لم يعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد تخلف عن بدر رجال آخرون من أكابر الصحابة من النقباء ليلة العقبة وغيرهم بغير عذر، لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا أو قتالا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. عتاد المسلمين. خرج المسلمون إلى بدر وعامتهم مشاة على أقدامهم، وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبونها كل 3 على بعير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يعتقبون بعيرا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نحن نمشي عنك، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتما أقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وأبو كبشة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا. قطع الأجراس من أعناق الإبل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركب. وقال أبو عبيد أنها عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. وقال الإمام مالك فيما أخرجه عند مسلم فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه أرى أن ذلك من أجل العين. قال الحافظ الفتح ويؤيد أي قول الإمام مالك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. كم عدد فرسان المسلمين؟ وكان من المسلمين مع المسلمين فرس واحد فقط. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. قال الحافظ في الإصابة والتهذيب لم يثبت أنه ممن شهدها فارسا غير المقداد رضي الله عنه. والمقداد هو ابن عمرو رضي الله عنه، ويقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجهرية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك، فلما نزلت أدعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو رضي الله عنه. النصر من عند الله عز وجل. ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة إلا أن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤزرا، وصدق الله العظيم إذ يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد

ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة. فقال العباس والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا فذكرها له، واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال فقلت وما ذاك؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال قلت وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا. قال العباس رضي الله عنه فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك في ذلك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال فقلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وإيم الله لا أتعرضن له، فإن عاد لأكفينكنه. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، فقلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه، وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال العباس فشغلني أبو جهل عنه وشغله ضمضم عني ما جاء من الأمر، وفزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من قبل رؤيا عاتكة. استعداد قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجهز الناس صراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فنفروا على كل صعب وذلول، وكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب، تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة، وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت عليه أفلس بها، فاستأجره بها على أن يجزي عنه بعثه، فخرج عنه وتخلف أبو لهب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش، ولم يتركوا كارها للخروج ولا مسلما يعلمون إسلامه، ولا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أخرجوه معهم. فكان ممن أخرج كرها العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب وعقيل ابن أبي طالب، وأراد أمية بن خلف القعود وكان شيخا جليلا ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة فيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أمية استجمر فإنما أنت من النساء. فقال له أمية قبحك الله وقبح ما جئت به.

أبو جهل بن هشام، أمية بن خلف، نبيها ومنبها ابني الحجاج بن عامر، سهيل بن عمرو، وكان كل واحد منهم ينحر كل يوم 10 أو 9 من الإبل، وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله. وفيهم أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: روى مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. ثم قال الحافظ ابن كثير: وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق. والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. طريق المشركين: تحرك المشركون باتجاه بدر ومروا في طريقهم بمر الظهران، ثم سلكوا وادي عسفان ثم قديدا ثم الجحفة فنزلوا بها. نجاة العير ورسالة أبي سفيان إلى أهل مكة. وكان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي، وكان حجرا متيقظا، واستبطأ رمضما والنفير، فلما اقترب من ماء بدر لقي مجدي بن عمرو الجهني فقال له: هل أحسست أحدا من عيون محمد؟ قال: والله ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل. ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، وأشار إلى مناخ بسبسة بن عمرو الجهني رضي الله عنه وعدي بن أبي الزغباء رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير كما ذكرنا فيما تقدم. فجاء أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب، وهذه عيون محمد. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجوه العير واتجه بها نحو ساحل البحر، وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، ثم أسرع فنجا، وبهذا نجا بالقافلة من المسلمين. فلما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير أرسل إلى قريش قيس بن امرئ القيس برسالة يقول فيها: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فلما قال لهم الرسول ذلك وهم ما زالوا بالجحفة هموا بالرجوع، فقال طغية قريش أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع حتى نجد بدرا فنقيم بها 3 فننحر الجزورة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. ولكن على رغم أبي جهل قام الأخنس بن شريق وكان حريفا لبني زهرة فقال: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا، ما يقول هذا، يعني أبا جهل. فرجعوا من الجحفة فلم يشهدها زهري واحد، وكانوا حوالي 100 رجل وقيل 300 رجل، وأرادت بنو هاشم من الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. ومضى المشركون نحو بدر حتى نزلوا قريبا منها وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.